وإذا رأيت الذين كفروا يتخذون كلا هزوا هذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون وإذا إنسان عادل سوي في آياتي فتستعجلون ويقولون أمتى عدوا بعد كنتم صادقين أو يعلم الذين كفروا حين يكفون عن وجوههم النار والعنظور ومن صور التي بارتم تفتوا فلسفة الدولة من ضرون ولقد استهزئ برسول من قبلك فحق بالذين يستخدمون ما كانوا يستهزئون قل من يكلاؤكم بالليل والنار بالرحمن وما ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دون الله يستطيعون نصر أنفسهم ومن أصحابهم بل متعنا هؤلاء وآباءهم حتى طال عليهم العمر فلا يرون أنا أشد منكم قصرا من أطرافها فهم الغالبون